الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام. الله المسيح كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله فلا إله إلا الله نعبد إلا إياه فعل نعمة وثم وثم وحسن لا إله إلا الله مصير له الدين لو كره الكافرون. اللهم